الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السادس من الفصل. تنبيهات على الكلام في موانع التكفير. الجزء الأول من التنبيهات. التنبيه الأول: تبين الموانع داخل في مسمى الاستتابة. اعلم أن الاستتابة، وإن كان المراد بها في الأصل طلب التوبة، وهذا لا يكون إلا بعد الحكم بالكفر والردة كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله، إلا أن الاستتابة تطلق أيضا على مقبل للحكم من تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع. وفي بيان هذا قال ابن تيمية رحمه الله: أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولئلا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. فالاستتابة تطلق على كل ما يقع في مجلس الحكم من تبين الشروط والموانع قبل الحكم ومن طلب التوبة بعده. التنبيه الثاني: تبين الموانع يجب عند القدرة ويسقط عند تعذر. ومن صور التعذر الامتناع عن القدرة، وسوف نشرح معنى المقدور عليه والممتنع فيما بعد إن شاء الله، وملخصه أن المقور عليه هو من يتمكن القاضي من إحضاره لمجلس الحكم ويتمكن من إقامة الحد عليه إن وجب، والممتنع بعكسه. فالمقدور عليه يجب تبين الموانع في حقه، والممتنع يحكم عليه بدون تبين موانع. قال ابن تيمية: على أن الممتنع ليس التاب، وإنما يستتاب المقدور عليه، وقد سبق التنبيه على أن تبين الموانع داخل في مسمى الاستتابة. ومن صور التعذر الموت، فإذا كان دين الميت محل خصومة بين الورثة، فادعى بعضهم أنه مات مسلما وادعى بعضهم أنه مات مرتدا، فإنه يكتفى في الحكم عليه بشهادة الشهود. قال ابن قدامة: في الأسير المسلم ببلاد الكفار، وإن قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفار ومقيدا عندهم في حالة خوف، لم يحكم بردته لأن ذلك ظاهر في الإكراه، وإن شهدت أنه كان آمنا حال نطقه به حكم بردته، فإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه، وليس كلامنا في من أكره، ولكن في من نطق بالكفر وهو آمن، فهذا محكوم بردته مع احتمال وجود مانع لديه كجهل معتبر أو تأول أو حكاية الكفر وغيرها، ومع ذلك حكم عليه بشهادة الشهود فقط، وذلك لتعذر تبين هذه الموانع بعد موته. فالكلام هنا في من مات، وليس هذا خاصا بمن مات ببلاد الكفار، بل إن هذا يقال أيضا في الميت بدار الإسلام إذا اختلف الورثة في دينه، فيحكم عليه بشهادة الشهود فقط دون تبين موانع للتعذر. وإذا ارتد رجل فجن، أي أصيب بالجنون، ثم مات قبل أن يستتاب، مات محكوما بكفره. وإذا ارتد السكران فمات في سكره، مات كافرا. وإذا قتله إنسان في سكره، هذا لم يضمنه، وهذا عند من لا يعتبر السكر مانعا من الردة. وفي كل هذه الصور حكم بالردة بدون تبين موانع وبدون استتابة، ومن مات كافرا لم يرثه ورثته المسلمون، ومع ذلك فإذا شهد الشهود بوجود مانع من التكفير لدى الممتنع أو الميت وجب اعتباره. التنبيه الثالث: المرجع في اعتبار المانع مطلقا إلى الشرع، والمرجع في اعتباره في حق شخص معين إلى القاضي. المانع من التكفير هو ما ثبت بالدليل الشرعي أنه كذلك، وما لم يثبت فلا يعد مانعا وإن ظنه الناس مانعا أو اعتذروا به، وسنذكر في التنبيه الخامس أمثلة لذلك. أما اعتبار المانع في حق شخص معين فمرجعه إلى القاضي الذي ينظر في الدعوى، فالجهل والإكراه من موانع التكفير الثابتة بالأدلة الشرعية، إما اعتبار شخص ما جاهلا أو مكرها فتقدير ذلك إلى القاضي. التنبيه الرابع: إذا زال المانع فأصر الشخص على الكفر فهو كافر، والمانع إما أن يزول بنفسه كالصغر، وإما أن يزول بزوال سببه كالإكراه والسكر، وإما أن يزول بإقامة الحجة كالجهل والخطأ في التأول. فإذا زال المانع وأصر الشخص على ما قاله أو فعله من الكفر حال وجود المانع فهو كافر من حينئذ كسرتين. التنبيه الخامس: ما لا يعتبر شرعا كموانع من التكفير. موانع الحكم، ومنه الحكم بالتكفير المعتبرة شرعا، هي ما ثبتت بالأدلة الشرعية، فما دل الدليل على أنه مانع من الحكم اعتبرناه، وما لم يدل عليه الدليل أو عارضه لم نعتبر. وذلك لأن بعض الناس توسعوا في المنع من التكفير بأعذار غير معتبرة شرعا، فليس كل ما يعتذر به الناس مقبولا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة 65-66. فاعتذروا ولكن لم يقبل عذرهم. ومثله قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا وتعتذروا لن نؤمن لكم. التوبة 94. فليس كل عذر بمقبول كمانع. ومن الأعذار الباطلة كون من ثبت كفره بدعاء غير الله أو بسب الدين مثلا يأتي بالشهادتين أو يصلي، فيظن البعض أن ذلك يمنع من تكفيره، وليس كذلك. فقد سبق التنبيه على أن العبد لا يدخل في الإيمان الحقيقي إلا بمجموع خصال، ولكنه يخرج منه بخصلة واحدة، ولا يلزم زوال كل ما لديه من شعب الإيمان ليحكم بكفره، فثبت بذلك أنه قد يكفر وما زال معه بعض شعب الإيمان ولكنها لا تنفعه مع كفره. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. فأثبت سبحانه أن معهم إيمانا مع الشرك. وقد ذكرت من الأدلة والأمثلة فيما مضى مويغني عن ذكر المزيد، ومن ذلك ما ذكرته في التنبيه الهام المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية من أن الصحابة أجمعوا على كفر مانع الزكاة ولم يصفوهم بغير ذلك، فلم يسموهم تارك الصلاة ومنع الزكاة، فدل على أنهم كانوا يصلون. ومثلهم الذين أكفرهم عبد وله ابن مسعود ومن معه من الصحابة وكانوا يصلون في مسجد بني حنيفة بالكوفة، فهذه كلها أدلة شرعية وأمثلة في آن واحد. ومن الأعذار الباطلة الاعتذار للكفار بأن قادتهم ومشايخهم يضلونهم ويلبسون عليهم، وهو عذر باطل لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول للذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سبأ 31-33. فثبت بهذا النص أن الكبراء كانوا يضلون الضعفاء ويمكرون بهم ويأمرونهم بالكفر، ولم يمنع هذا من تكفير الضعفاء واستحقاقهم للوعيد، بل إن هذا التضليل الذي يظنه البعض عذرا هو نوع من أنواع الكفر، وهو كفر التقليد كما أسلفنا القول، وهو كفر عوام اليهود والنصارى وسائر الطوائف الكافرة، فعوامهم مقلدون لرؤوسهم الذين يضلونهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. المائدة 77. ومن الأعذار الباطلة الاعتذار للمرتد بأنه من أهل العلم وكأنهم معصومون من الكفر، وقد قال تعالى في حق الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنعام 88. ومثلها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الزمر 65. وإذا كان الكفر يمتنع في حق الأنبياء فليس بممتنع في من دونهم. فالعالم وإن بلغ من العلم ما بلغ قد يكفر، وإنما الأعمال بالخواتيم، ومثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، الأعراف 175. وأمثلته في هذه الأمة كثير، بدءا بمن ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سعد بن أبي السرح وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم المرتدون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكثير من دعاة البدع المكفرة كانوا منسوبين للعلم الشرعي كالقدرية نفاة العلم الذين أكفرهم ابن عمر في أول حديث بصحيح مسلم، فقد جاء في صفتهم أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. والشر في الآخرين أكثر منه في الأولين لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه. ونحن نرى في زماننا هذا الحكام المرتدين في شتى البلدان قد اصطنع كل منهم طائفة من المشايخ هو يخلع عليهم الألقاب الفضفاضة كأصحاب الفضيلة والسماحة تلبيسا على العامة لترويج باطلهم، وهم يخلعون عليه خلعة الإيمان والشرعية الإسلامية تضليلا للعامة. فهؤلاء المشايخ وأمثالهم لأشك في كفرهم وردتهم لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، ولرضاهم بالكفر ولعدم تكفيرهم للحكام الكافرين الذين دل الدليل على كفرهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها؟ وكمثال على المسألتين السابقتين، وهما أن وجود المضلل ليس عذرا لمن تبعه، وأن بعض من أوتي العلم قد يكفر، أن رجلا اسمه نهار الرجال بن عنفوة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وتفقه في الدين فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام معلما لأهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب، فارتد وتبع مسيلمة وشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه معه في الرسالة، وصدقه الناس واتبعوا مسيلمة ثقة في الرجال، ولم يمنع هذا الصحابة من تكفيرهم وقتالهم. وقد ذكر الطبري خبره في تاريخه فقال: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن عبيد بن عمير عن أثال الحنفي وكان مع ثمامة بن أثال، قال: وكان مسيلمة يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح، وكان معه نهار الرجال بن عنفوة، وكان قد هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ القرآن وفقه في الدين، فبعثه معلما لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة وليشد من أمر المسلمين، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة. شهد له أنه سمع محمدا عليه الصلاة والسلام يقول إنه قد شرك معه، فصدقوه واستجبوا له وأمروه بمكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام، ووعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه. وقال الطبري أيضا: كتب إلي السري قال: حدثنا شعيب عن سيف عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة وعبد الله بن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قد كان أبو بكر بعث إلى الرجال فأتاه فأوصاه بوصيته ثم أرسله إلى أهل اليمامة وهو يرى أنه على الصدق حين أجابه. قال أبو هريرة: جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام في رهط معنا الرجال ابن عنفوة، فقال: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد، فهلك القوم وبقيت أنا والرجال، فكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة فشهد له بالنبوة، فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة، فبعث إليهم أبو بكر خالدا. وفي الجملة فإن موانع الأحكام، ومنها موانع التكفير المعتبرة في الشريعة، هي مادل على اعتبارها الأدلة الشرعية لا كل ما يظنه الناس مانعا. هذا وبالله تعالى التوفيق. 7. قولي في قاعدة التكفير: ويحكم عليه مؤهل للحكم. فمعا ويحكم عليه، أي بالكفر والردة بسبب عمله المكفر إذا توفر الشرط وانتفى المانع، ومعا مؤهل للحكم من قاض ومفت وغيرهما من أهل العلم، وينبغي أن يكون مجتهدا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فإن عدم المجتهد فمقلد على النحو الذي ذكرناه في مراتب المفتين في الباب الخامس من هذا الكتاب. قال ابن تيمية رحمه الله: وشروط القضاة تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدمه أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل للمقلدين وأعرفهما بالتقليد. وهنا تفصيل همزة: فمن ارتد في دار الإسلام فالحكم عليه للقاضي صاحب ولاية القضاء، ومن تكلم في شأنه من العلماء غير القضاة فكلامهم فتوى وليس حكما. قال النووي رحمه الله في إفتاء المفتي في مسائل الردة: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد ولله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبع. قال: أي الصيمري والخطيب: وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، قال: يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا. فالحكم في دار الإسلام للقاضي الذي ينظر الدعوى لا للمفتين، لأن القاضي هو الذي يتمكن بمقتضى ولايته من التحقق من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كما أن حكم القاضي يرفع الخلاف، والأ ينقض من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع. ومن أمثلة ما جرى عليه عمل المسلمين في هذا الحادثة التي ذكرها ابن كثير في أحداث سنة 701، قال: وفي يوم الاثنين 24 من ربيع الأول قتل الفتح أحمد بن ثقفي بالديار المصرية، حكم فيه القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي بما ثبت عنده من تنقيصه للشريعة واستهزائه بالآيات المحكمات ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض. يذكر عنه أنه كان يحل المحرمات من اللواط والخمر وغير ذلك لمن كان يجتمع فيه من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة، هذا وقد كان له فضيلة وله اشتغال وهيئة جميلة في الظاهر، وبزته ولبسته جيدة. ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية بين القصرين استغاث بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد فقال: تعرف مني؟ فقال: أعرف منك الفضيلة، ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين. فأمر القاضي للوالي أن يضرب عنقه، فضرب عنقه وطيف برأسه في البلد، ونودي عليه هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. فحكم الجاني إلى القاضي، وإن شهد له بعض العلماء بالفضيلة ونحو ذلك كما في هذه الحادثة. باء: ومن ارتد ولحق بدار الحرب أو ارتد في دار الحرب جاز لكل مؤهل من قاض وغيره أن يحكم عليه، وجاز لكل أحد تنفيذ حكمه. وفيه تفصيل يأتي في الفقرة 10 إن شاء الله. 8 قولي في قاعدة التكفير: فإن كان مقدورا عليه في دار الإسلام. فالمقدور عليه هو من كان تحت قدرة السلطان والقاضي، إما حقيقة بحبسه وإما حكما بإمكانهم توقيفه ومساءلته ليمتنع منهم. قال ابن تيمية: ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار، وكونهم في قبضة المسلمين، ولعل صحة عبارته إمكان إقامة الحد. وقولي في دار الإسلام هو تفسير لقولي مقدورا عليه، فإن الشخص لا يكون مقدورا عليه لسلطان المسلمين إلا إذا كان في دار الإسلام، فإن مجرد وجوده في دار الحرب هو مناعة له من سلطان المسلمين، ولا يعني هذا أن جميع من هم بدار الإسلام مقدور عليهم. بل قد يكون الشخص بدار الإسلام مقدورا عليه أو ممتنعا، ولا يتأتى الامتناع في دار الإسلام إلا بشق عصا الطاعة والتظاهر بالسلاح أو بالسلاح والأعوان كما هو حال المحاربين قطاع الطرق. وقولي دار الإسلام هي كل دار محكومة بشريعة الإسلام. وقد ذكر الماوردي التفريق بين المرتد المقدور عليه والمرتد الممتنع، فقال رحمه الله: فإذا كانوا ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان لم يخلو حالهم من أحد أمرين، إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا وأفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة ويكشف عن سبب ردتهم، إلى قوله: ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله رجلا كان أو امرأة. ثم قال: والحالة الثانية أن ينحزوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين، إلخ. وقال ابن تيمية رحمه الله: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. وقال ابن تيمية أيضا: فهذا النص في المرتد المقدور عليه وذاك في المحارب الممتنع، والمقصود بيان أن الشريعة جاءت بالتفريق بين عقوبة المقدور عليه والممتنع، والامتناع لا يختص بالطائفة، بل قد يكون الممتنع طائفة أو فردا كما في حالة ارتداد عبد ولله بن سعد بن أبي الصرح وفراره إلى مكة قبل فتحها. ولا يخلو كتاب من كتب الفقه من التفريق بين هذين النوعين. ومما ينبغي أن يعلم أن قاعدة الشريعة في التفريق بين المقدور عليه والممتنع مضطردة، حتى جاءت بالتفريق بين المقدور عليه والممتنع من البهائم المباح أكلها، فلا يحل أكل المقدور عليه منها وإن كان أصله وحشيا كالغزال إلا بالذكاة الشرعية أي الذبح، في حين يحل أكل الممتنع منها وإن كان أصله إنسيا كالإبل بطعنه بمحدد في أي موضع من جسده كما في الصيد. فقاعدة الشريعة هي تشديد الشروط في المقدور عليه وتخفيفها في الممتنع. 9. قولي في قاعدة التكفير: استتيب وجوبا قبل استيفاء العقوبة، وهذا للمقدور عليه. اعلم أن الاستتابة وإن كانت تطلق في الأصل على طلب التوبة من المرتد، بما يعني أنه لا يستتاب إلا من حكم عليه بالردة، إلا أنها تطلق أيضا في كلام العلماء على ما يسبق الحكم من تبين الشروط والموانع، وبناء على ذلك فإن الاستتابة تطلق على كل ما يقع في مجلس الحكم من تبين الشروط والموانع قبل الحكم ومن طلب التوبة بعد الحكم بالردة. ويتبين من هذا أنه إذا قرأ الطالب في كتب العلم أنه من قال كذا أو فعل كذا يستتاب، فلا تعني هذه العبارة أن هذا قد كفر وتطلب منه التوبة، بل تعني أنه صدر منه قول أو فعل مكفر ويجب تبين حاله، أي تبين الشروط والموانع، وبعدها إما أن يحكم ببراءته وإما أن يحكم بردته وتطلب توبته. همزة. أما إطلاق الاستتابة على تبين الشروط والموانع قبل الحكم على من صدر منه قول أو فعل مكفر، فهذا ثابت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في قوله: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولأ يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. فظهر من كلامه هذا أن الاستتابة تطلق على تبين الموانع وإقامة الحجة، وهذا يكون قبل الحكم بالردة كما قال، وليحكم بكفرهم قبل ذلك. وهذه الاستتابة واجبة مع المقدور عليه، وتفعل بحسب الإمكان مع الممتنع، بحيث أنه إذا بلغ من يحكم في شأن الممتنع الذي صدر منه الكفر وجود مانع لديه وجب أن يعتبره، ولكن لا يجب على من يحكم في شأنه أن يبحث عن الموانع ولا أن يعلق الحكم عليه على ذلك، خاصة إذا ترتب على التوقف في ذلك مفسدة على المسلمين. وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك في الفقرة التالية إن شاء الله عند الكلام في الممتنع. باء. وأما الاستتابة بمعنى طلب التوبة ممن حكم عليه بالرد، فهذا هو المشهور في كتب العلم، وقد دلت عليها أدلة كثيرة، كقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينلوا وما نقموا الله وأن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. التوبة 74. وقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا والذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. آل عمران من 86 إلى 89. وفي قصة القوم الذين ارتدوا من بني حنيفة بالكوفة في إمارة عبد ولله بن مسعود جاء فيما رواه البيهقي: ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقال: بل أستدبهم وكفلهم عشائرهم، فتبوا وكفلهم عشائرهم. ونقلت قصتهم بطولها من قبل، فقوله أستدبهم فتابوا دل على أن الاستتابة هنا هي طلب التوبة ممن حكم بردته، وهذه الاستتابة واجبة عند أكثر أهل العلم، وذهب إلى عدم وجوبها الأحناف وأهل الظاهر والشوكاني. والراجح وجوب الاستتابة، وحكي ابن القصار من المالكية إجماع الصحابة على ذلك، يعني الإجماع السكوتي. وتوبة المرتد تكون بتيانه بالشهادتين ورجوعه عما كفر به. وقال ابن مفلح الحنبلي: قال شيخنا: اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم. فائدة: متى ترد العدالة للمذنب التائب؟ سبق الحديث عن التوبة وبيان شروطها في بيان فرض العين من العلم في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب. والتوبة نوعان: باطنة وحكمية. أما الباطنة فهي المستوفية للشروط التي أشرنا إليها من الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والاستغفار باللسان وأداء حقوق العباد إن تعلق الذنب بها وغيرها، فهذه التوبة المقبولة. وأما التوبة الحكمية فهي إظهار المذنب لتوبته عند الناس بالإقلاع عن معصيته وإظهار الندم، واختلف العلماء في هذا: هل ترد إليه عدالته فتقبل شهادته وتصح ولايته في النكاح في الحال بمجرد التوبة، أم يشترط مضي مدة يتبين فيها صلاحه؟ على قولين: الأول ترد إليه عدالته في الحال، ودليله قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الشور 25، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، الزمر 53. والقول الثاني يشترط مضي مدة قبل أن ترد إليه عدالته، فإن مضت عليه سنة عمل فيها صالحا بعد توبته ردت إليه العدالة وتبين صدق توبته. ودليله أن الله تعالى اشترط لصحة التوبة أن يعقبها العمل الصالح، قال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، الفرقان 71. وقال تعالى: إلا والذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، آل عمران 89. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإذا عمل العبد صالحا بعد توبته تبين صحة توبته. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تاب المرتدون منعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح، وقال لوفد بزاخة وهم قوم طليحة الأسدي: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون أمرا يعذرونكم به، أي تعون الإبل في البادية حتى تظهر صحة توبتكم. قال ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم، فهذه سنة خليفة راشد وتابعه الصحابة على ذلك، فهو إجماع للصحابة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تاب صبيغ بن عسل بعدما نفاه عمر لبدعته، أمر عمر ألا يكلم إلا بعد سنة، وهذه أيضا سنة خليفة راشد. فالذي يظهر مما سبق ربحان القول الثاني لقوة أدلته، وهي أدلة مقيدة لأدلة القول الأول المطلقة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله القولين ولم يرجح بينهما، وكذلك ذكرهما ابن تيمية رحمه الله ولم يرجح بينهما، فقال: وإذا كان كذلك وتاب الرجل فإن عمل صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم، وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من يقول في الحال يجالس وتقبل شهادته، ومنهم من يقول لا بد من مضي سنة كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل. وهذه من مسائل الاجتهاد، فمن رأي أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره فقد أخذ بقول سائغ، ومن رأي أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ، وكلا القولين ليس من المنكر. وقد تبين لك من الأدلة ربحان القول الثاني وأنه ينبغي أن يتربص به مدة لتبين صدق توبته، وهذا أيضا من السياسة الحسنة. فلو ردت العدالة للتائب في الحال وخالطه المسلمون أو تولى ولاية على المسلمين ولم يتبين صدق توبته لأمكن أن يفسد في المسلمين، خاصة إذا كانت تهمته الردة والزندقة، فالواجب أن يتربص به، وهي سنة الخلفاء الراشدين كما سبق بيانه. وقال ابن تيمية أيضا: ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما، ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتل أهل الردة وأعدوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لتستعمل أحدا منهم ولتشاورهم في الحرب، فلو أن ذا ولاية ارتد ثم تاب فلا ينبغي أن يبقى في ولايته بعد توبته. 10. قولي في قاعدة التكفير قبل استيفاء العقوبة من ذوي السلطان: هذا للمقدور عليه في دار الإسلام، فإن لم يتب فقد استوجب عقوبة المرتد في دمه وماله، والرجل والمرأة في ذلك سواء خلافا للأحناف، ويستوفي العقوبة منه في دار الإسلام ذوي السلطان من الإمام ونوابه كالوالي والقاضي وأعوانهم من الشرط، وليس للأفراد أن يستوفوا العقوبات أو أن يقيموا الحدود بأنفسهم في دار الإسلام. قال شمس الدين بن مفلح الحنبلي: تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه. وقال ابن قدامة: وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا، وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعية في أحد الوجهين: في العبد فإن لسيده قتله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فهذا لا خلاف عليه بين المسلمين، وجري عليه العمل في دار الإسلام من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى انقطاع دار الإسلام من الأرض. وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا، لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام أو نائبه، إلى قوله: وإن قتله أي المرتد غيره أي غير الإمام ونائبه بلا إذنه أساء وعسر لافتياته على الإمام أو نائبه، ولم يضمن القاتل للمرتد لأنه محل غير معصوم، سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها، لأنه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مال، لأنه صار حربياً. وما ذكره الشيخ البهوتي من أنه إذا قتل المرتد غير الإمام عزر ولم يضمن، لم يختلف عليه أهل العلم وهو شائع في كتبهم، ولكنه ينبغي أن يحمل على من استفاض كفره وثبت عليه ولم تعرف له توبة، فهذا هو الذي إذا قتله أحد الرعية لا يضمن دمه، وقد يجب هذا على أحد الرعية إذا كان الإمام متهاونا في إقامة الحدود. ومن هذا الباب ما نقل من تحريض السلف على قتل بشر المريسي عندما أكفروه لقوله بخلق القرآن وتهاون الأئمة في عقابه، ففي هذا قال عبدال ملك بن الماجشون صاحب الإمام مالك: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال: لو وجدت بشر المريسي لضربت عنقه. وقال عبد ولله بن المبارك محرضا على قتل بشر: خيبة للأبناء أما فيهم أحد يفتك ببشر. 11 قولي في قاعدة التكفير: وإن كان ممتنعا بشوكة أو بدار الحرب جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وينظر في هذا إلى المصلحة والمفسدة، فهذا حكم المرتد الممتنع عن القدرة. والامتناع في الشرع نوعان: النوع الأول امتناع عن العمل بالشريعة جزئيا أو كليا، وهو الذي كثر ذكره في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام أي لم تعمل بها. والنوع الآخر امتناع عن القدرة أي عن قدرة سلطان المسلمين أن يوقفه ويحاسبه، وللتلازم بين النوعين من الامتناع. فقد يكون الممتنع عن العمل بالشريعة مقدورا عليه في دار الإسلام كمن امتنع عن الصلاة أو الزكاة وهو فرض مقدور عليه في دار الإسلام، فيجب التفريق بين النوعين من الامتناع. والامتناع الذي نعنيه في كلامنا السابق هو الامتناع عن قدرة سلطان المسلمين، ويكون الامتناع عن القدرة في دار الإسلام بالتظاهر بالسلاح والأعوان كما يفعل المحاربون قطاع الطرق شرطة، كما يكون الامتناع بالفرار إلى دار الحرب خارجا عن سلطان المسلمين، فهذه صور الامتناع عن القدرة، وقد ذكرها ابن تيمية في قوله: وأيضا فإنه إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب، وفي قوله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام. والمرتد الممتنع قد يكون ارتد في دار الإسلام وبقي فيها ممتنعا عن قدرة السلطان بالسلاح والأعوان، وقد يكون ارتد في دار الإسلام وفر إلى دار الحرب، وقد يكون مقيما بدار الحرب وقت ارتداده وبقي فيها، فإذا ثبتت ردته بشهادة عدلين أو باستفاضة بدون شبهة أو احتمال، وهذا لا يثبت إلا بقضاء قاض أو بفتوى مفت، جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وهذا من الفروق بين المقدور عليه والممتنع، وقد سبق كلام شيخ البهوتي في هذا. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة وأخذ ماله لمن قدر عليه، لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب. ودليله إهدار النبيس لدم عبد ولله بن سعد بن أبي السرح لما ارتد وفر إلى مكة قبل فتحها، فامتنع بفراره إلى دار الكفر عن سلطان المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقال أيضا: على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. ويدخل في هذا المرتدون المحاربون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، المجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين كالحكام الطواغيت الحاكمين بغير شريعة الإسلام وجنودهم وأعوانهم من الكتاب والصحافيين وغيرهم في شتى بلدان المسلمين اليوم، فديارهم ديار حرب لحكمها بشرائع الكفر، وهؤلاء حكمهم حكم المرتد الممتنع بدار الحرب والتي لا يؤاخذ فيها بجريمة الردة التي لا تجرمها القوانين الوضعية. فالمرتد في هذه البلاد يحتمي بقوانينها وبجنودها الموكلين بالدفاع عن هذه القوانين، فهو ممتنع بدار الحرب، ولهذا يجوز لكل أحد من المسلمين قتل أمثال هؤلاء الذين استفاض العلم بكفرهم وتخطى مرحلة الإثبات الشرعي، وهذا من الجهاد في سبيل الله تعالى. ولا يبقى نظر هنا إلا النظر في المصلحة والمفسدة المترتبة على قتلهم، ومع أن قتل المرتد والكافر هو في ذاته مصلحة خاصة إذا كان قد جمع بين الكفر والصد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين وفتنتهم، ففي قتله مصلحة عظيمة، ولكن إذا ترتب على قتله مفسدة أعظم على المسلمين من هذه المصلحة فيؤخر قتله إلى أن يحين الظرف المناسب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن إذا تعارضت مفسدتان احتملت أخفهما لدفع أعظمهما، وإذا كانت المصلحة في قتل هذا أرجح من المفسدة المترتبة على ذلك قدمت المصلحة. هذا والله تعالى أعلم. فهذه قاعدة التكفير مع شرح موجز لها، ومن طلب مزيدا من التفصيل فليرجع إلى كتابي الحجة في أحكام الملة الإسلامية، ففيه بسط كل هذا بأدلته. وإنما ذكرت هذا الشرح الموجز هنا ليستعين به الطالب في دراسته لموضوع الإيمان والكفر من الكتب المختلفة، نظرا لتفرق مسائل الموضوع تفرقا يتعذر معه على الطالب المبتدئ جمع شتاته. وألخص مسبق فأقول إن المراحل أو الخطوات المذكورة في قاعدة تكفير المعين هي: 1- النظر في السبب، وهو أن يستوفي القول أو الفعل شرطي التكفير بأن يكون صريحا في الدلالة وثبت أنه مكفر بالدليل الشرعي. 2- النظر في الشرط، وهو إما أن يكون في الفاعل أو في فعله أو في ثبوت فعله. 3- النظر في المانع، وهو إما أن يكون في الفاعل أو في فعله أو في ثبوت فعله. 4- الحكم بالردة، ويتعلق به أهلية الحاكم للحكم. 5- الاستتابة على المعنى الثاني بعد الحكم بالردة، وذلك للمقدور عليه. 6- استيفاء العقوبة من ذي السلطان في دار الإسلام للمقدور عليه ومن كل أحد للممتنع. والنظر في السبب فقط هو ما يعرف بالتكفير المطلق، أما تكفير المعين فيستوجب النظر في الشرط والمانع بالإضافة إلى السبب قبل الحكم عليه. هذا ما يتعلق بقاعدة التكفير. المطلب الرابع: الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير، وهي أخطاء شائعة ومنتشرة بالكتب وفي مقالات المتكلمين في موضوع التكفير، وهي قليلة في القدامى كثيرة في المعاصرين، وهذه الأخطاء تؤدي إلى تكفير المسلم أو إلى عدم تكفير الكافر، ومنها التكفير بالدليل المحتمل والتكفير بالعمل المحتمل، والخلط بين قصد العمل المكفر وقصد الكفر، والخلط بين سبب الكفر ونوع الكفر، واشتراط كفر القلب للحكم بالكفر. وهذا عرض موجز لها: 1- التكفير بالأدلة الشرعية محتملة الدلالة، وهي الصيغ التي أشرنا إلى بعضها من قبل في شروط وصف القول أو الفعل بأنه مكفر، كالذنوب التي يوصف فاعلها بأنه لا يؤمن أو فقد كفر أو ليس منا ونحوها. فقد حمل الخوارج كل هذه الصيغ، بل كل صيغ الوعيد، على الكفر الأكبر، مع أنها تحتمله وتحتمل ما دونه. وتفصيل هذا كله بكتابي الحجة في أحكام الملة الإسلامية. 2- التكفير بالأعمال، الأقوال والأفعال محتملة الدلالة دون النظر في قصد فاعلها، وهو مبوب له العلماء بعنوان إكفار المتأولين ومسألة لازم المذهب كما ذكرته من قبل في شرح قاعدة التكفير. 3- الخلط بين قصد العمل المكفر وقصد الكفر. اشترط البعض قصد الكفر للحكم بالتكفير، وأن الشخص مهما أتى من الأقوال والأفعال المكفرة أي كفر ما لم يقصد أن يكفر بهذا، وقد يبدو هذا الشرط صحيحا بادي الرأي لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن التفريق بين نوعين من النية أو القصد مع أدلة أخرى يبين أنه شرط باطل. فالنوع الأول من القصد هو أن يتكلم الإنسان كلاما مكفرا قاصدا له أي متعمدا غير مخطئ، فهذا القصد معتبر والأبد من اشتراطه لمؤاخذة صاحبه بكلامه. والنظر في قرائن الحال المصاحبة للكلام له أثر هام في تمييز العامد من المخطئ كما سيأتي في حديث الرجل الذي أضل راحلته. والنوع الثاني من القصد هو أن يقصد الإنسان الكفر بكلامه المكفر الذي تعمده، فهذا القصد غير معتبر وليس شرطا للحكم بالكفر على صاحبه كما سنذكره بأدلته. ولتقريب المسألة نذكر ما قاله القاضي شهاب الدين القرافي في قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لن يشترط. قال رحمه الله: اعلم أن النية شرط في الصريح إجماعا وليست شرطا فيه إجماعا، وفي اشتراطها قولان، وهذا هو متحصل الكلام الذي في كتب الفقهاء وهو ظاهر التناقض ولا تناقض فيه. فحيث قال الفقهاء إن النية شرط في الصريح فيريدون القصد لإنشاء الصيغة احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد، مثل أن يكون اسمها طارقا فيناديها فيسبق لسانه فيقول لها يا طالق فلا يلزمه شيء لأنه لم يقصد اللفظ. وحيث قالوا النية ليست شرطا في الصريح فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق، فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق، وأما الصريح فلا. فكذلك الكلام صريح الدلالة على الكفر يشترط فيه قصد الكلام أي تعمده احترازا من سبق اللسان، ولا يشترط قصد الكفر به. وحتى أن القصد المعتبر في تعيين المراد من الأعمال محتملة الدلالة على الكفر ليس هو قصد الكفر بها وإنما القصد الذي تتميز به، فلو أن رجلا ذبح عند قبر ولم يعرف لمن يذبح وسئل عن قصده فقال اذبح لصاحب القبر عسى أن يفرج كربتي لكفر بذلك، ولا يشترط أن يسأل بعد ذلك هل تقصد الكفر بفعلك هذا أم لا، وقد أشرت إلى هذا عند الكلام في المحتملات. أما عند الذين يشترطون قصد الكفر بالعمل للمكفر، فلو أن رجلا سب الله ورسوله، أو قال ما أظن أن الله يبعث من في القبور، أو قال ما أظن الساعة قائمة، أو قال إن الله هو المسيح بن مريم، ونحو ذلك من الأقوال المكفرة، وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك وما أنشرح صدري بالكفر وما أردت بالكفر بهذه الأقوال، فهذا الرجل لو يكفر عند الذين يشترطون قصد الكفر بالعمل للمكفر وأنه لا بد أن يقصد أن يكون كافرا، وهذا شرط فاسد ويمكن أن يكون حيلة يدرأ بها كل كافر عن نفسه مهما أتى من الكفر. والصحيح أن من قال شيئا من الأقوال السابقة كفر وإن قال لم أقصد الكفر. واشتراط قصد الكفر بالعمل المكفر شرط باطل ترده النصوص الشرعية، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والدليل على بطلان هذا الشرط همزة قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة من 65 إلى 66. فهؤلاء المذكورون قالوا كلاما مكفرا وهو الاستهزاء المذكور، ولم يقصدوا أن يكفروا به بدليل اعتذارهم بأن إنما كنا نخوض ونلعب التوبة 65، ولم يكذبهم الله في اعتذارهم فدل على أنهم كانوا يلعبون ولم يقصدوا الكفر بكلامهم. ولكن هذا العذر لم يمنع من الحكم بكفرهم بمجرد كلامهم، كما قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66. قال ابن تيمية رحمه الله في هذه الآيات: فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، والأيكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. وذكر ابن تيمية نفس الآيات السابقة وقال: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. فهذه الآيات نص في موضع النزاع يبطل اشتراط قصد الكفر للحكم بالكفر، أي يبطل اشتراط نية الكفر، كما يدل النص على أن المرجع في الحكم على الأقوال والأفعال إلى الشريعة لا إلى ما يظنه الناس بأعمالهم. ب. دليل آخر هو أنه قد ثبت بالنصوص القرآنية أن كثيرا من الكافرين يحسنون الظن بأعمالهم وباعتقاداتهم التي هم عليها ويظنون بأنفسهم خيرا وأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا إن هؤلاء للضالون وكانوا منهم يسخرون. فإذا أجرينا هذا الشرط الفاسد على هؤلاء الكافرين وقلت لأحدهم: أتريد الكفر بما أنت عليه؟ لقال: بل نحن مهتدون، أو نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا التزمت بالشرط الفاسد وصدقته في قوله لكذبت بآيات الله وخبر الله تعالى، ولصرت أنت من الكافرين بتكذيبك لخبر الله، وهذا يكفي لبيان فساد هذا الشرط. وقد نبه على هذا شيخ المفسرين الطبري في تفسيره لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكهف من 103 إلى 105. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيرها: وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه مثابين مأجورين عليه، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. كما نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب في كلامه عمن نطق بكلمة الكفر ولا يعرف أنها تكفره، فقال: وأما كونه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66. فهم يعتذرون من النبي عليه الصلاة والسلام ظنين أنها لا تكفرهم، والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكهف 104. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الأعراف 30. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الزخرف 37. أيظن هؤلاء ليسوا كفارا؟ ولتستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها، وقد أضفت إلى كلامه مواضع الآيات وأرقامها، وأضيف إلى ما ذكره من آيات قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. المائدة 18. وقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا ومن كان هودا أو نصار. البقرة 111. فاعتقاد الكافر بأنه محسن وأنه مهتد أو أنه من أهل الجنة لا يمنع من تكفيره إذا ثبت كفره بالدليل، وأضيف إلى ذلك أن اعتقاده بأنه محسن هو في ذاته عقوبة قدرية له من الله ليستمر على ضلاله وغوايته، كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فصلت 25. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الزخرف 36-37. فكيف تعتبر هذه العقوبة القدرية مانعا من الحكم الشرعي عليهم بالكفر؟ دليل ثالث، وهو قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه. النحل 106. وسيأتي ما فيها في كلام ابن تيمية بعد قليل إن شاء الله. والخلاصة أن القصد المعتبر في التكفير هو قصد العمل للمكفر أي تعمده لقصد الكفر به. وقد بين ابن تيمية هذا الفرق بأوجز عبارة فقال رحمه الله وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد ذو الكفر أحد إلا ما شاء الله. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة عدم اشتراط قصد الكفر للحكم بالكفر في كتاب الإيمان من صحيحه في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وفي شرح أحاديث الخوارج، وفيها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال ابن حجر وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. فالقصد المعتبر كشرط في التكفير هو تعمد إتيان العمل للمكفر كما نبهنا عليه في شروط الحكم وموانعه في شرح قاعدة التكفير، أما تعمد الكفر بهذا العمل فغير معتبر. واعتبار القصد بهذه الصفة أي العمد كشرط للتكفير يؤدي إلى عدم تكفير أصناف من الناس. همزة كمن لا قصد له معتبر في الشريعة كالصغير غير المميز والمجنون والنائم مهما أتوا. باء ومن أتى عملا محتمل الدلالة على الكفر فلا بد من تبين قصده من العمل. والمخطئ وهو المكلف الذي أتى عملا صريح الدلالة على الكفر ولكن على وجه الخطأ لا العمل، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا قول مكفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه أخطأ من شدة الفرح. والخطأ معفو عنه كما قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الأحزاب 5. والمتأول للمخطئ تأولا سائغا يعذر به كما ذكرت في الموانع آنفا لأنه غير متعمد. فهذا هو القصد المعتبر في التكفير، قصد العمل للمكفر لا قصد الكفر. وهذا الخطأ وهو اشتراط قصد الكفر وقع فيه بعض القدامى وكثير من المعاصرين. ومن هؤلاء همزة فمن القدامى القرطبي رحمه الله قال وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحجرات 2 بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. وكلامه ليس صريحا في اشتراط قصد الكفر، فقوله إلا باختياره وليختاره، فالاختيار ضد الإكراه وليس هو موضوعنا هنا. وقوله من حيث لا يقصد إلى الكفر يحتمل أنه يريد قصد العمل المكفر أي تعمده، فهذا هو المجمع عليه لحديث الأعمال بالنية، وكما في كلام القرافي السابق. أما أن يريد القرطبي بكلامه هذا اشتراط قصد الكفر نفسه فاحتمال بعيد، والآية نفسها موضع التفسير تبطله بالإضافة لما سبق ذكره من أدلة، ولكن بعض المعاصرين حمل كلام القرطبي على أنه يشترط قصد الكفر، ولهذا ذكرته هنا. ولحدة في كلام القرطبي مع النصوص التي ذكرناها، ويكفي منها قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66، وقوله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون، الأعراف 30. وأذكر الطالب بما ذكرته في الباب الرابع من هذا الكتاب من أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فهي ليست أدلة شرعية تنتهض للاحتجاج، بل هي أقوال غير معصومين تفتقر للاحتجاج. باء: وممن وقع في هذا الخطأ، وهو اشتراط قصد الكفر للحكم بالكفر، الشوكاني رحمه الله في قوله قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، النحل 106، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. وكلام الشوكاني هذا أشد من كلام القرطبي الذي يمكن تفسيره بما يوافق الصواب. أما كلام الشوكاني فالخطأ فيه ظاهر، والآية التي استدل بها وما فيها من انشراح الصدر بالكفر، فليس هذا شرطا للحكم بالكفر إلا في حال الإكراه فقط، كما يدل عليه النص ويفسره حديث عمار الذي روي أنه سبب نزوله. أما في غير الإكراه فكل من تعمد إتيان قول أو فعل مكفر فقد شرح بالكفر صدرا. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، النحل 106، قيل: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرا، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرا، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل يستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، التوبة 64-66. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، والأيكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. وقال أيضا: فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. وقال ابن تيمية أيضا قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه لا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، النحل 106. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو الأيكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا. فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66. فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. وخلاصة ما تدل عليه الآية وما يريده ابن تيمية رحمه الله هو أن شرح الصدر بالكفر، أي كفر القلب، شرط للحكم بالكفر في حالة الإكراه فقط. فمن أكره على الإتيان بمكفر ظاهر من قول أو فعل، يقال له: كيف تجد قلبك؟ كما روي في حديث عمار بن ياسر، فإن قال: مطمئن بالإيمان، فلا يضره ما فعل، وإن قال: رضيت بما فعلت أو انشرح صدري به، يحكم عليه بالكفر رغم وقوع الإكراه عليه. هذا هو معنى الآية. أما في غير الإكراه، فكل من أتى بمكفر ظاهر من قول أو فعل متعمدا فقد شرح صدره بالكفر، أي كفر بقلبه، للإجماع على أن من أخبر الله بكفره بمكفر ظاهر فهو كافر ظاهرا وباطنا. فشرح الصدر بالكفر شرط للتكفير في حالة المكره، ولكنه لازم للكفر في غير المكره. وقد تكلم الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله 1301 في نفس المسألة في رده على أحد خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: وأما خروجه، أي الخصم، عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فقوله: فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر، فذلك الذين دين الله بتكفيره، هذه عبارته. وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا، وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه، وهذا معارضة لصريح المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين. فإن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وأما من شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي، فهذا كافر عدو لله ولرسوله، وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولفعله بجوارحه. هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونبين ذلك من وجوه، ثم ذكر 10 أدلة على كلامه، ذكرنا بعضها فيما مضى. ومن المعاصرين الذين وقعوا في هذا الخطأ ما ورد في رسالة ماجستير بعنوان ضوابط التكفير عند أهل السنة لعبد والله بن محمد القرني، حيث نص صراحة على أن القصد المعتبر في التكفير ليس هو مجرد القصد إلى الفعل، بل غاية الفاعل من فعله، وأنه لابد الكفيره من أن يقصد الكفر الذي حصره في عبادة غير الله، وهذا كله بخلاف ما تدل عليه الأدلة كما أسلفنا القول. فقال المؤلف: فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقا، وأما الفاعل فلا بد من النظر إلى قصده بما فعل والتبين عن حاله في ذلك قبل الجزم بتكفيره. وليس المراد بالقصد هنا مجرد القصد إلى الفعل، فإن هذا لا يتخلف عنه عمل أصلا، خلا عمل المجنون والنائم ونحوهما، وهو في حقيقته الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل، بحيث يكون الإنسان معها مخيرا أن يفعل الفعل أو ألا يفعله. وهذا القصد هو مناط التكليف. وإنما المراد بالقصد هنا القصد بالفعل الذي هو غاية الفاعل من فعله والباعث له عليه والدافع له على تحقيقه ومراده منه. ثم استدل لكلامه بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فصل قوله أن المراد بالقصد هو غاية الفاعل من فعله والباعث له عليه بأنه قصد عبادة غير الله، فقال: فهل كل من تلبس بعمل من أعمال الشرك الظاهرة أو حكم بالقوانين الوضعية الأبد أن يكون كافرا بمجرد فعله الظاهر؟ إننا لابد أن نفرق هنا بين أحكام الكفر على الحقيقة وبين الحكم على المعين بالكفر في الظاهر. وذلك أنه ليس كل من عمل عملا من أعمال الشرك في الظاهر لا بد أن يقصد به عبادة غير الله، إذ قد يفعله على غير جهة التقرب إلى غير الله تعالى. فلا بد قبل الحكم بكفره من تبين حاله لإزالة هذا الاحتمال، إلا إذا كان فعله لا يحتمل مطلقا إلا أن يكون عبادة وتقربا إلى غير الله، فإنه يحكم بكفره حينئذ لعدم الاحتمال في القصد. فهو قد اعتبر قصد الكفر عبادة غير الله شرطا للتكفير، وهذا خطأ من وجهين. الأول، أن القصد المعتبر هو تعمد فعل العمل المكفر لاقصاد الكفر به كما سبق بيانه، والتبين المطلوب في الأعمال محتملة الدلالة هو تبين هل هي صريحة أم لا، لا تبين قصد الكفر بها. فمن دعا عند قبر نسأله من تدعو وبماذا تدعو، فإن قال أدعو الميت أن يفرج كربتي، علمنا أن عمله صريح الدلالة على الكفر، ولا نقول له بعد ذلك هل تقصد الكفر أم لا. وقد سبق أن نقلنا قول ابن تيمية وبالجملة، فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. الوجه الثاني، حصره الكفر في عبادة غير الله والتقرب إليه، فالكفر أسبابه أعم من هذا. فمن ألقى المصحف في القذر أو سب الله ورسوله أو أنكر البعث بعد الموت ونحوه كفر بذلك، وليس في ذلك عبادة غير الله أو التقرب إليه. وفي الرسالة المشار إليها أخطاء أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.